جندي بجمرك حدودي عن ثرى داري أذودي وافخر بارضي ومالي وإني مواطن سعودي لكن بوقت السياحة ما يعرف الجسم راحة فوق هذا الجهد كله البعض عنده بجاحة الله يكفينا البجاحة يدري إن الوضع زحمة بس ما بالقلب رحمة ما يهمه غير نفسه وما لنا قدر وحشمة طير عيونه علينا سبح التوالدين والسراء 2000 متر ويش طالع في يدينا ارتفع ضغط ونرفز داخل المتر وقمز يتحكك ويتلفت ويترى مشوي تهزهز لو حد الورع حبه التفت يمه وشبه كف خل الورع يبرم مثل هذا ويش طبه لو تأخرنا دقايق لجلت دقيق الوثايق طلع الدخان واشعل صدره الضيق حرايق موسم العطلة مصيبة حالة والله صعيبة السهر والوصل يتعب والظهر ما ينغزيب الكراسي لو تكلم كان تشكي والتألم والأصابع من حروف الكمبيوتر تورم من عيوني صرت أعاني ما أغمض لو ثواني طيرات الله يجيرك كنها عيون جاني جندي بجمرك حدودي